لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الأحبة، موقف جديد من مواقف السيرة النبوية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو ابن العاص فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط بثوب فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. عروة من التابعين، من كبار التابعين، يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عما كان من إيذاء أو عن إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فحكى له هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحجر، والحجر حجر الكعبة، يعني هو جزء من الكعبة. لما أرادت قريش أن تجدد الكعبة بسبب سيل قد هدم أجزاء منها، فجمعوا النفقة الطيبة واشترطوا ألا يدخل في بناء الكعبة مال خبيث أو مال حرام، فقصرت بهم أو قصرت النفقة عن استكمال البناء كاملا على قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة على الصورة التي نراها الآن. وأما الجزء الذي عند الحجر فبنوه على هيئة هذا الجدار القصير، فهو من الكعبة، ولذلك الطواف لا يكون من داخله وإنما يكون من خارجه. وفي قوله يصلي في الحجر هذا فيه دليل على جواز التنفل في الحجر. المقصود بالصلاة هنا النافلة، لأن الفريضة تصلى مع الإمام جماعة وتستقبل فيها الكعبة. وأما المقصود بالصلاة هنا صلاة نافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي في الحجر وبذلك يكون داخل الكعبة وهو يصلي هذه النافلة داخل الكعبة. الرسول يصلي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة فأقبل عليه رأس من رؤوس الكفر، وهو من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وعداوة له، وهو عقبة بن أبي معيط، ومعه ثوب فوضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا. وأريدك أن تتخيل الموقف معي وتتصوره. ليس الذي يخنق هذا أحد آبائنا مثلا أو أبنائنا أو إخواننا أو من له منزل في قلوبنا، وإنما هذا خير خلق الله، هذا أفضل بشر خلقه الله، أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، ومع ذلك يتعرض لمثل هذا الأذى. فإذا تعرض أحدنا لشيء من الأذى في سبيل دينه فليحتمل، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. يقول: فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه، منكب عقبة يعني، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه الآية التي قيل أو التي جاءت في مؤمن أو من مؤمن آل فرعون ينصح بها الذين أرادوا قتل موسى عليه السلام، وقد قرأها أبو بكر هنا لأن نفس المعنى ينطبق، وهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وحد الله ودعاهم إلى الله وقد جاءهم بالبينات من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية رواية البخاري. وعن عروة أيضا قال: قلت لعبد الله بن عمرو: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ فقال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. يعني عايز يقول يعني خلاص طفح بينا يعني فض بينا الكيل ده احنا يعني كده صبرنا كتير عليه يعني. سفه أحلامنا أي عقولنا وشتم آباءنا وعاب ديننا. طبعا ليس المقصود بذلك السب والشتم الذي يتبادر من الكلمة، ولكن المقصود بذلك عيب الأصنام هذه التي لا تضر ولا تنفع. فمجرد وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع هذا عندهم شتم وسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بحسن الخلق كما نعلم، يقول وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا، قال فبينما هم في ذلك يعني في هذا الحوار والنقاش طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن. والمقصود بالركن هنا الحجر الأسود، لأن الطائف يبدأ الطواف باستلام الحجر الأسود. ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، يعني تكلموا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب والكراهية لما قالوا، فمضى يعني سمع كلامهم ومع ذلك لم يرد عليهم. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى. فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال. هنا توقف صلى الله عليه وسلم وتوجه إليهم بهذا التهديد الشديد، قال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح أي القتل. أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع. يعني حينما قال لهم هذه العبارة فزعوا ويعني أصابهم الرعب، وهم لم يعتادوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلما قال لهم هذه العبارة متهددا متواعدا لقد جئتكم بالقتل، يعني لمن أصر منكم على الكفر وقاتل المسلمين فهذا مصيره. وفي الحقيقة قتل هؤلاء أو الذين استمروا على الكفر قتلوا في غزوة بدر وما تلاها من الغزوات. وليس المقصود بقوله جئتكم بالذبح ما يفعله الدواعش مثلا من ذبح الناس بالسكاكين ونحو ذلك، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا متوحشا كما يفعل هؤلاء حتى وهو يتعامل مع الكفار. فهو الذي أوصانا بإحسان القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتل عندنا في الإسلام كما نعلم لمن توجب أو وجب عليه حد مثلا فهو ضربة بالسيف، فضلا عن أن هؤلاء لا يفرقون من يقتل ممن لا يقتل وأذاهم وضررهم معروف ومشهور. يقول فأخذت القوم كلمته يعني أصابهم الفزع حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، من السكون يعني، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك، يعني اللي كان بيوصي بإذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر واحد بيوصي بشدة الأذى، يبقى حاله تغير. يقول لا يرفأه يعني يسكنه ويرفق به ويدعو له، وده حال الكفر دوما وأهل الباطل. حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الإسلام ليس فقط بني على جانب الترغيب، بل هناك الترهيب كذلك، وقد يأتي الترغيب بنتيجة ربما لا يأتي بها الترهيب والعكس. وهنا استعمل الداعية سلاح الترهيب، أخافهم، قال لقد جئتكم بالذبح، يعني إن استمر هؤلاء على كفرهم وقاتلوا المسلمين فمصيرهم القتل، فلعلهم يعني لعل هذا يردعهم ويجعلهم يفكرون فيما هم عليه. ولذلك انقلبوا مباشرة بعد التهديد والوعيد والإيذاء إلى تسكينه وتسكيته والرفق به صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، يعني امبارح، يعني حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، يعني ما قاله أمس، يعني لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، يعني أنت الذي تعيب الآلهة وتسبها ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. وهذا يدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجرأة والشجاعة والصدع بالحق. يقول: ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، أي رداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمسكه من هذا المكان، وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. يقول: فإن ذلك لأكبر ما رأيت قريشا بلغت منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند البيهقي وسندها حسن. نتعلم من هذا الموقف إخواني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال الإيمانية، وهذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا في سائر الأمور، ومنها الصبر، الصبر على الأذى. تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيذاء شديد، ومع ذلك ما فرط في دينه وما تخاذل عن نصرة دين الله عز وجل. فعلى كل مسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبات الإيمان في القلب لا يحركه شيء، ولو كان المشركون على مثل ما رأينا من الإيذاء والشدة، فصاحب الإيمان الصادق لا يتزحزح أبدا عنه ولا يتحرك إيمانه أبدا. وأيضا فيه بيان بعض أساليب أهل الباطل في إيذاء أهل الإيمان، الغمز واللمز والسب والشتم والطعن ونحو ذلك. فإذا شتموك فلك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم، وإذا أمسكوك بمجامع أو أمسكوا بمجامع ردائك أو ثوبك فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ونحن ما رأينا أو ما سمعنا في هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبهم أو بصق في وجههم أو غير ذلك. فالداعية أسوة وقدوة للناس، وإن ناله من إيذاء الناس ما ناله فإنه يصبر على ذلك. أيضا فيه أن صدق الداعية يرعب الأعداء ويخيفهم، وفيه شدة حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا علينا إخواني دوما أن نتذكر هذا الموقف ونستحضره ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء في أنه صدع بالحق وما سكت عن الباطل، بين سفه ما عليه هؤلاء الكفار من الباطل، صرح بكفرهم، وليس أنه يداهن مثلا ولا يصرح بما أتى به القرآن من تكفير الكفار مثلا وبيان ذلك. وأيضا حينما تعرضوا له ثبت وصبر صلى الله عليه وسلم، وما تزحزح عما هو عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن أصحابه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.